مؤسسة ميديا سوفت الرائدة في الملتيميديا بالجزائر تقدم لكم لأول مرة تلاوة مباركة للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع للمقرئ الشيخ يوسف الجزائري. النشر والتوزيع للإنتاج الهادف، الهاتف النقال 070-93-44-67. ونعلمكم أن جميع الحقوق محفوظة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.